إن خرجت بحاجة أو ضرورة. ولذا قال الله تعالى في القصص عن موسى عليه السلام: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالنبي موسى مر على امرأتين تبعدان الغنم عن السقي، فاستغرب منهما فقال ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي. اختلاط الغنم مع الغنم والرجال مع النساء في سقي الغنم ما نفعله، حتى الغنم يصادرون ابتعدون، وما خرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير، فلو كان أبونا يستطيع الخروج ما خرجنا ولبقينا. فكان هذا الجواب بركة من موسى، بركة أن موسى عليه السلام تزوج واحدة من هاتين. ولذا المرأة إخواني لا يلزمها الخروج، وخروج المرأة من بيتها يسبب ويلات في المجتمع، والويلات جسيمة وعظيمة. فأغلب الأزواج يضايقهم خروج الزوجة من البيت، وكذلك يسبب البطالة خروج النساء، والمرأة تجهد في عملها، والمرأة لا تستطيع أن ترعى بيتها ولا أن ترعى أولادها ولا أن تقوم بالمهمة التي أوجبها الله عز وجل عليها. ثم العمل من أسباب عروسة النساء، فكثير من الآباء لا يزوجون بسبب المال الذي تأتي به المرأة. والمرأة يجوز لها الخروج للعمل بشروط، منها أن تكون تقية ألا تسكن ولا تفتن، وأن تجد مكنة في نفسها من المحافظة وعدم الفتنة وعدم المماحكة مماحكة الرجال ومخاطبتهم. وهذا الصنف نادر جدا ممن يعمل هذه الأيام. والمرأة التي تخالط الرجال تصبح عندها قحة قلة أدب، وتكون برزة وتعترض وتعلي صوتها وتعرض على زوجها. وأجمل ما في المرأة حياؤها، والمرأة التي تعمل خلط الرجال تفقد هذه الحياة، تفقد أجمل ما عندها. ويجب على المرأة حتى يكون عملها شرعيا أن يكون أصل العمل حلالا مباحا، أن تعمل في بنك، أن تعمل في مكتب مع الرجال، هذا في خلوة. وكذلك الاختلاط حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أي أخو الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فالمرأة يطمع بها، ولو أن المرأة تعلم كيف ينظر إليها الرجال لما خاطبت واحدا منهم. لكن المرأة المؤمنة غافلة، فنظرة المرأة للرجل ليس كنظرة الرجل للمرأة. فالمرأة مطلوبة، ولا ينظر إليها الرجل إلا بشهوة، وشهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة بمرات، والقول بالعكس خرافة. ولذا دائما المرأة مطلوبة وليست بطالبة. والواجب على المرأة ألا يؤثر عملها على أصل مهمتها من إصلاح بيتها ورعاية أولادها والقيام بمهام زوجها. فإن تعارضا فالبيت والزوج مقدم على العمل. وحتى يكون العمل مشروعا لابد من الالتزام باللباس الشرعي، وأن تعرف أحكام الله عز وجل في الزينة، ولا تقع في المحذور. ثم لا بد من إذن الولي، فلا يجوز المرأة أن تخرج من غير إذن زوجها العمل، وإن لم تكن ذات بال لا يجوز لها أن تخرج من غير إذن والدها أو من يقوم مقامه. هذه شروط جواز عمل المرأة. والناظر في واقع الناس يجد أن التساهل شديدا إخوانا المحذورات شهيرة في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يهدي النساء المسلمات لما يحب ويرضى. والمرأة ليس مطلوب منها النفقة، المطلوب بالنفقة على الزوج على الرجل، ولذا فضل الله عز وجل الرجال على النساء بما أنفق بالنفقة، والله أعلم. نعم. أما بقي من السؤال شق، وهو المرأة إن خرجت العمل وركبت مع ساق التاكسي وحدها، قال هذه خلوة؟ نعم هذه نوع خلوة. جلوس المرأة مع الرجل على كرسي في حديقة والناس ينظرون إليها خلوة أيضا، هذه نوع خلوة، والله أعلم. نعم. الصواب ما سمعت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسمع. يقول السائل: ما الفرق بين كتابي التمهيد والاستذكار لابن عبد البر؟ وهذا الكتاب بداية المجتهد، تلخيص لكتاب الاستذكار؟ لا، ليس كتاب بداية المجتهد لابن رشد تلخيصا لكتاب الاستذكار. وبداية المجتهد كتاب فيه ميزة لا توجد في كتاب، وهي سبب اختلاف الفقهاء، يذكر منشأ الخلاف وسبب الخلاف بين الفقهاء. وأما كتاب التمهيد والاستذكار فكلاهما لابن عبد البر، وكلاهما شرح الموطأ، وهما كتابان مستقلان ليس بينهما صلة. والصنعة الحديثية في التمهيد غالبة، والصنعة الفقهية في الاستذكار غالبة. ويوجد في التمهيد فقه، ويوجد في الاستذكار حديث وإسناده. ثم التمهيد رتبه على شيوخ الإمام مالك، ورتب الشيوخ على الحروف على رواية يحيى الليثي. وأما الاستذكار فشرحه على ترتيب الموطأ المطبوع، على ترتيب الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. فالتمهيد عسر التمهيد حتى تستخرج الحديث منه، لابد أولا تعرف اسم شيخ الإمام مالك، ثم ترجع إليه في الحروف على التمهيد. أما الاستذكار فقد شرحه على الترتيب المقبول، على ترتيب رواية يحيى بن يحيى الليثي. وكلاهما كتاب مستقل، وكتاب التمهيد أجل. وذكر الإمام الذهبي في ترجمة ابن عبد البر السير، هو في ترجمة ابن حزم في المجلد 18. لما ذكر التمهيد قال: والموطأ له هيبة، وكان لصاحبه هيبة إمام مالك. قال: ومن أجل شروحه التمهيد. وأورد مقولة العز بن عبد السلام رحمه الله قال: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. فقال الذهبي على إثر هذه المقولة: قلت من نظر في هذين الكتابين والتمهيد بن عبد البر والسنن الكبير للبيهقي وأدمن النظر في هذه الكتب حتى يستحضر ما فيها، قال: فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. فهذه الكتب الأربعة كتب مهمة. وعندي لولا ابن عبد البر لما ذهب ابن حزم وما جاء في إسناد المذاهب التابعين ومن بعدهم. فابن عبد البر هو صاحب الفضل، هو صاحب الإسناد، لأن عمر ابن حزم في العلم قصير، فوقعت له المصنفات بالإجازة لأنه أمير. والذي تعب وجد واجتهد ابن عبد البر، وكان في المضايق يقول ابن حزم: كتب إلي ابن عبد البر، ويأتي بالسنيد. فابن عبد البر اعتنى عناية رائعة بمذاهب العلماء، مذاهب الصحابة، مذاهب التابعين ومن بعدهم، وأسند وزيف الأسانيد، تكلم عن الرواة، تكلم على الحديث وعلى فقهها. كتابه جليل، وبطبعه فرح الطلبة، فرح محبو الكتب والباحثون بطبع كتاب التمهيد خاصة. والتمهيد عندي أجل من الاستذكار، والنقل منه أشهر، نقل المتأخرين من العلماء من التمهيد أشهر من نقلهم من الاستذكار. وإن كنت وجدت ابن القيم في كتابه إعلان الموقعين لما يقول قال ابن عبد البر فغالبا ينقل من الاستذكار لا من التمهيد، لأنه أسهل، لأنه مرتب على الأبواب، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل طلب الرجل دعاء والدته أو والده باستمرار فيه شيء يخالف السنة؟ ما سمعته، أعد. هل طلب الرجل الدعاء والدته أو والده باستمرار فيه شيء يخالف السنة؟ ذكرنا التفصيل في درس الماضي، ذكرنا التفصيل في درس الماضي، وفرقنا بين من يطلب الدعاء ليعين أخاه على طاعة فهذا أمر مراجع، وبين من يطلب ليريد فائدة الدعاء فهذا أمر مرجوع، والأصل في الإنسان أن يتوجه إلى ربه دون واسطة. اللهم الوالد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء الوالد لابنه مستجاب، ولذا الفضل من الأولاد من يجعل والده يدور في فلك كثرة الدعاء له، ولكل قفل مفتاح، لكل قفل مفتاح، فعلى الابن أن يعرف ما هي الأسباب التي تجعل أباه يكثر من دعاء له، وأن يأتي هذه الأسباب حتى يستجيب الله عز وجل له. فدعاء الوالد لولده مستجاب، تهنيئا لمن رزقه الله الوالدين، هذا باب مفتوح، باب خير عظيم، ينبغي أن يستفاد منه، ينبغي أن يستفاد من هذا الباب، الله أعلم. دعاء الوالد لولده مستجاب ما دام أنه مسلم، مستجاب الدعاء، لكن الصالح ليس كالطالح، لكن المرجو ما دام أنه والد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاه مستجاب الحمد لله. نعم. وترى من باب البر أن لا ننسى آباءنا في الدعاء، ولا سيما إن كانوا من الأموات، كثير منا لا يذكر أباه كأنه جاء منبتها عن هذه الأرض، كثير من الناس لا يذكر أباه أبدا، لا يدعو لأبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الإمام مسلم: لا يجزئ والد ولده، لا يجزئ ولد، لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزئ الولد والده إلا أن يجد أباه عبد مملوك فيشتريه بماله فيعتقه، فحينئذ يجزئه. ومن يفعل هذا؟ فالأصل في الأبناء أن يراعوا حق والديهم وأن يكثروا من الدعاء لهم أيضا. أي نعم. حتى لو مات أبو لا يصلي، تارك الصلاة إن كان تكاسل، مذهب جماهير أهل العلم يسمي كافر كفرا عقديا يخرج من الملة، يستجاب الدعاء إن شاء الله ويخفف عنه إن شاء الله. لا ننسى الواحد منا لا ينسى أبويه دعاء. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يعمل العمل الواحد ويقصد فيه أكثر من نية كالصيام مثلا؟ نعم، إذا الشرع جمع بين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع الخميس سنة الله الكونية جمعت، فنويت النيتين لا ربي هذا حرج، والعلماء يفصلون وذكر التفصيل في أكثر المجلس. ومما يعني يستدل به على أصل جواز الجمع بالنوايا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فجوز النبي بدلالة اللازم من هذا الحديث، جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ركعتين تحية المسجد مثلا مع الاستخارة، أو سنة الراتبة للظهر أو المغرب أو العشاء مع الاستخارة، وهذا أصل بجواز جمع النوايا، والله أعلم. أما نجمع الفريضة مع النافلة فلا، وأما الأسباب التي اختلفت فلا يجوز الجمع، يعني سنن مختلفة لا يجوز الجمع. لكن هل يجوز أن نجمع بين الظهر القبلية مثلا وتحية المسجد وسنة الوضوء؟ يجوز الجمع لما يضيق الوقت في حق من يؤدي هذه الركعات على أرجح الأقوال. وقد سئل الإمام النووي في الأول من المجموع فقال رحمه الله: تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة فقلت أرجو أن لا بأس، فقلت أرجو أن لا بأس. فالجمع عند الضرورة، عند الضيق، وفي حق من يؤدي هذه الركعات جائز إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل الدم ينقض الوضوء؟ وإن كان ذلك كذلك فما هو مقدار ذلك الدم؟ الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، وقد زيح البيهقي في الخلافيات الثالث منه جميع الأساليب التي فيها أن الدم ينقض الوضوء، وتكلم على ذلك بنسس جيد قوي ورد فيه الحنفية. فالدم ينقض الوضوء من الحنفية، وهذا مذهب مرجوح، الأدلة عليه ضعيفة بل ضعيفة جدا، والله أعلم. يقول السائل: ما رأيكم بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم؟ لم يثبت هذا الحديث، وإن كان قد ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وجابر وابي هريرة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. فمثلا حديث ابن عباس اخرجه ابن عباس الاصم في حديثه، والخطيب في الكفاية والبيهقي والديلم عن ابن عباس، وفيه جويبر متروك، وهو من طريق الضحاك عن ابن عباس، الضحاك لم يلقى ابن عباس، وفيه ايضا ابن ابي كريمة وهو ضعيف، وله طريق اخر عند ابن بطة في الابانة، وفيه حمزة بن ابي حمزة كذاب. وحديث جابر اخرجه الدارقطني في المتلف المختلف، وابن عبد البر من طريقه في جامع بيان العلم، وابن حزم من طريقه في الاحكام، وفيه الحارث بن غصين مجهول. واخرج حديث ابي هريره مثلا القضاعي في مسند الشهاب، وفيه جعفر بن عبد الواحد متهم بالكذب. وهكذا سائر طرق هذا الحديث اما فيه كذاب او فيه مجهول او متروك. وقد ورد عن نحو 6 أو 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يكون هذا أمره، فإن كلمة أهل الصنعة أعني المخرجين فإنهم متفقون على عدم تصحيحه والقول بنبذه وتضعيفه، فلا يجوز لأحد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، فهذا حديث ضعفه شديد لم يصححه أحد من أهل الصنعة، والله أعلم، لم يصححه أحد من أهل الصنعة المعتبرين، والله أعلم. نعم. الحديث الضعيف يوجد له طريق آخر يتقوى به إن كان ضعفه يسيرا، أما إن كان ضعفه شديدا فيه كذاب أو متروك أو مجهول فلا يقبل الجبر، هذه من قواعد المخرجين. نعم. يقول السائل: إذا قامت المرأة بغسل ابنها من الغائط أو البول ومست فرجه وهي على وضوء، فهل ينقض ذلك وضوءها؟ ذكرنا في هذا المجلس في درس مضى أن الراجح من أقوال العلماء أن مس الفرج بشهوة ينقض وغير شهوة لا ينقض، وهذه المرأة التي تمس فرج ابنها أو ابنتها لا يكون بشهوة، ومس البول لا ينقض الوضوء، لكن يجب غسل اليد من البول أو من أثار البول، أما الوضوء فيبقى على حاله فيبقى صحيحة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: رجل كان يعامل ابنته كما يعامل زوجته رغم أنه لم يتناول الخمر، وكان يصلي ويحافظ على صلاته، ولكنه كان يتناول بعض العقاقير للأمراض النفسية، وبعدها والله أعلم تاب، فهل تنتفي صفة الأبوة من هذا الرجل؟ لا، لا تنتفي صفة الأبوة، بل من أتى امرأة بزنا وحملت هذه المرأة وأنجبت ابنة فإن هذه الابنة تنسب إليه، ولا يجوز له أن يتزوجها. والزعم بأن مذهب الشافعي أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا هذا كذب عليه، زيفه ابن القيم في غير كتاب من كتبه. والابنة قد تكون والأبوة قد تلحق في جانب دون جانب، تلحق في هذا الجانب من حيث النسب ولا تلحق بهذه الابنة من حيث الميراث، وهكذا. وهذا القول الراجح عند أهل العلم. أما من أتى إحدى محارمه فيبدأ إحدى محارمه، فهذه ظاهرة للأسف شاعت، وعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا، على أولياء الأمور أن ينتبهوا. اليوم الزواج أسر للأسف، وكأن الولي يريد أن يبيع ابنته، ولا يعلم المسكين أن الزواج ستر على الابنة قبل أن يكون سترا على الرجل الزوج. إذا العاقل من بحث بابنته عن زوج صالح. فالزواج أسر ولا يوجد تقوى الله. وأعظ الله يمنعك في القلوب لا يوجد صلاة ولا ذكر ولا تلاوة القرآن. وأصبحت بيوتنا فنادق ومطاعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن الأب جمع زوجته وأبنائه وبناته على القرآن الأولاد يتضاحكون منه. أما نجمعهم على فسقة فجرة على عاهرين وعاهرات بأموال الفضائيات أو التلفاز هذا أمر محمود مرغوب. فيرى الأخ والأخت في الفضائيات عجب العجب. ولا يوجد عورة لا يوجد ستر العورة. الأخت بقبيس النوم الشفاف أمام أخيها وبالبنطال الضيق أمام أخيها وهذا حرام شرعا ولا يجوز. فلا يوجد تقوى ويوجد المسورات لا يوجد تفريغ لهذه الطاقة للزواج ولا يوجد ماذا بقي ماذا بقي. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في مستدرك الحاكم أنه قال من أتى إحدى محارمه فاقتلوه. من أتى إحدى محارمه فاقتلوه. وهذه ظاهرة للأسف موجودة في مجتمع المسلمين اليوم. والذي يسمع كلمات الناس على الهاتف يسمع العجب العجاب هذه الأيام ويعلم كم تدنت نفوس الناس وكم تدهورت أخلاقهم وكم شردوا وابتعدوا عن الله عز وجل وكم تحللوا من العادات من بقية العادات التقاليد التي فيها شيء من القيام من قيام بأوامر الله عز وجل شيئا من وزن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو أبوها ولا ينتفي الأبوة ولكنه أتى والعياذ بالله تعالى كبيرة من الكبائر يستحق عليها القتل. من أتى إحدى محارمه فاقتلوه. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. القواعد الفقهية وهو درس أسبوعي لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 33 تم تسجيل هذه المادة في 25 من رجب عام 22 بعد 400 للهجرة الموافق 12 من شهر تشرين الأول عام 2000 للميلاد. ختم الشيخ بهذا الدرس دروسه في القواعد الفقهية حيث شرح فيه القواعد الفرعية والضوابط للقاعدة الكلية 5 المشقة تجلب التيسير. أما القواعد والضوابط فهي أولا الضرورات تبيح المحظورات. ثم ذكر الشيخ شروط الضرورة التي تبيح المحظورة وهي أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، أن لا تكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع هذه الضرورة، أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة أي الضرورة تقدر بقدرها، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. والشرط الخامس والأخير أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدتين: ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ثم ذكر الشيخ أدلة هذه القاعدة الفرعية من الكتاب والسنة، وبعد ذلك ضرب أمثلة على هذه القاعدة، ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثانية وشرحها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فشرحها وضرب أمثلة عليها. ثم مثل على القاعدة الفرعية الرابعة

الإسلام، لأنه يبرأ الهلاك هلاك الجوع بإيش؟ بالسؤال. وحينئذ السؤال حرام ليس كذلك، ولكن الضرورة تبيحه تجعل السؤال إيش؟ حلالا. لكن لا يجوز أن يأكل ميتة إذا وجد سبيل، إذا وجد سبيل آخر لدرء إيش؟ لدرء هذه الضرورة. ثالث، أن يقتصر فيما يباح تناوله بالضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة. ولذا قالوا الضرورة تقدر بقدرها، يعني إنسان إن حل له أن يأكل الميتة فالمقدار الذي يدفع عنه الهلاك، إذا حل له أن يشرب الخمر إن غص بلقمة وغلب على ظنه أنه سيموت من هذه اللقمة التي قد غص بها فيسلكها بالمقدار اللازم، ما يشرب الشرب وسلكة اللقمة يبقى يشرب الخمر، فشرط الضرورة إيش؟ مقدارها فقط. ولذا قال الضرورة في المحضرات يقيد هذه القاعدة إيش؟ الضرورة تقدر القدر يعني. وهذه مسألة مهمة في الحقيقة تحتاج إلى بيانة وإلى أن يكون واعظ الله في القلب حي. يعني إنسان جاءك فسألك عن فلان وأنت تعلم حاله مع يعني مع علما جيدا، وتعلم أنه سيء، تعلم أنه سيء وأراد مثلا أن يخطب ابنته، فهل لك أن تتكلم محذرا؟ لك ذلك، وهذا من المستحيل الغيبة ليس كذلك، لكن ما ليس لك إلا أن تعطيهم المقدار الذي تخوفهم من زواجه فقط. أما تنتقل لأمه لأخته لمدري وين لعمته كما يفعل الناس اليوم، يا شيخ هذا غيبة، قال إيه أنا بحذر، حذرني أن تتكلم ضرورة وعندها العلم الضرورة تقدر بقدرها فتكلم. لو أنك تعلم أن الذي أمامك فطن تفهم ويعلم عنك أنك ورع وتقي وقلت له فلان لا يناسبك ويرتبع ولا يزوج موليته بسبب هذه الكلمة فيحرم عليك أن تزيد عليها، خلاص ما لا يناسبك فلان، أنت صاحب دين وفلان لا ما بيناسب، خلاص إذا يرتبع. أما إن كان لا يرتبع إلا بتفصيل فتفصل له بمقدار الضرورة، أما أن تجعل عرضه حلال، وهذا أكثر ما يظهر في إيش؟ إخطاء المشايخ. لما الشيخ يغلط، طيب الشيخ غلط في موقف في فتوى، يحذر منه، يحذر من إيش؟ الفتوى، أو شو خص أبوه، شو خصه، كان فاسق، كان فاجر، كاب، ما كاب، ما نمال والده، أليس كذلك؟ شو خص بنته، شو خص ولده؟ فالضرورة تقدر بقدرها. إذا أردت تتكلم واحضر أنك تتكلم ضرورة، لكن الناس اليوم يتعلقون بمثل هذه القواعد وفي حقيقة أمرهم هم إيش؟ يشبعون نزواتهم ورغباتهم. وكما قال بعض الصالحين قال الإنسان لما يعتاد الشيطان يطعمه عسلا يجد حلاوة في فمه، المغتاب لا يقدم على الغيبة إلا الماضي. ولذا الذي يعتاد الناس يشعر بإيش؟ يشعر بنشوة ويشعر بتمام وكمال، رفع على الناس. لذا هو يعتاد الناس يشعر أنه الآن يأخذ عزه ومجده. أين؟ فالإنسان مطلوب منه إخواني يتكلم وقع في المحذور بمقدار ضرورة فقط، أما أن يزيد فلا. الرابعة، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحذور أقل من الضرر المترتب على وجود